وحكونا كانت نوري بين نجوم الليل، وحكونا من همومي بطل في حال، حكونا عيل دموع كان سببها مين، حكونا مش وعدتي ما تفرقنا سنين. لما تشوفوها احكولها اني منيح، واني صرت اغني وبلشو فيي مليح، واني صرت اقوى احكولها اني نسيت، واني بضحك ع كل لحظة ويوم عليها بكيت. وحكولا كانت نوري بين نجوم الليل، وحكولا من همومي بطل في حال، حكولا هاي الدموع كان سببها مين، حكولا مش وعدتي ما تفرقنا سنين. يا عيوني لا لا تبكي عاللي باعو خان، مش كانت كل الدنيا وكانت أغلى إنسان، هالحب وكل سنين احكي لي راحت وين، أواسي حالي كيف وانسى أنا بيومين. يا قلبي ليش تضحي وليش تضل حزين، شايفها عايش اليوم واحنا تعبانين، هالحب وكل سنين احكي لي راحت وين، أواسي حالي كيف وانسى أنا بيومين. يا قلبي ليش تضحي وليش تضل حزين، شايفها عايش اليوم واحنا تعبانين، الحب وكل سنين احكي لي راحت وين، أواسي حالي كيف وانسى أنا بيومين. يا نجوم الليل لا تبكيني عليها، كل ما حاول اني انسى بتذكريني فيها، اعطيتها اغلى سنيني طيب شو ضل اعطيها، كل اللي عملته ما كفى لا تخليها. وحكولا كانت نوري بين نجوم الليل، وحكولا من همومي بطل في حال، حكولا هاي الدموع كان سببها مين، حكولا مش وعدتي ما تفرقنا سنين. يا عيوني لا لا تبكي عاللي باعو خان، مش كانت كل الدنيا وكانت اغلى انسان، هالحب وكل سنين احكي لي راحت وين، أواسي حالي كيف وانسى أنا بيومين. يا قلبي ليش تضحي وليش تضل حزين، شايفها عايش اليوم واحنا تعبانين، هالحب وكل سنين احكي لي راحت وين، أواسي حالي كيف وانسى أنا بيومين. يا قلبي ليش تضحي وليش تضل حزين، شايفها عايش اليوم واحنا تعبانين، هالحب وكل سنين احكي لي راحت وين، أواسي حالي كيف وانسى أنا بيومين. وحكولا كانت نوري بين نجوم الليل، حكولا هاي الدموع كان سببها مين.